بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فنكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى من حيث انتهينا، وقد كنا في صدد أو قد بدأنا في مناقشة مسألة جواز الظلم على الله سبحانه وتعالى، أي هل يجوز أن ينسب الظلم لله سبحانه وتعالى من ناحية الإمكان أو من جهة الفعل، يعني هل يمكن، هل يتصور أن يوقع الله سبحانه وتعالى الظلم أو أن يفعل الظلم سواء فعله أو لا، أو هل يقع ذلك أو لا. ذكرنا أن بعض الفرق الإسلامية تقول أنه يتصور أن يقع الظلم من الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يفعله، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة. طبعا الحكمة عندهم راجعة إلى مفهوم التحسين والتقبيح، وهنا الإشكالية أن التحسين والتقبيح مرجعها لا إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، بل إلى أمور ثابتة في نفس الأمر، وهذا هو منشأ الإشكال الذي يعني يحاور من أجله أو يحاور أهل السنة هؤلاء في قولهم أنه إذا كان الحسن والقبح مرجعهما إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذا فيه شائبة عدم الاختيار ومنشأ للإجابة على الله سبحانه وتعالى، والإجابة على الله ينافي الاختيار سواء يعني منافاة أولية أو في مآل الأمور تنتهي إلى الاختيار، وإن لم يقل أصحاب هذه الفرق الإسلامية من المعتزلة والتيمية، لأن ابن تيمية يوافق هؤلاء في قولهم، وإن لم يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى ليس مختارا، بل قالوا إنه مختار. فالمسألة هنا من ناحية التنظير، من ناحية أن أو من جهة أن مذهبهم هل يستلزم منافاة الاختيار أو إنه يصحح الاختيار، مع اتفاق جميع المسلمين أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار، ولا يصح لمسلم أن يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس مختارا من حيث الأصل. الآن الخلاف من جهة التنظير لهذا القول، فهنا ترون أن الخلاف وقع في ماذا؟ في الاستدلالات والمبادئ التي يبنى عليها هذا القول. أما من جهة القول نفسه فهو محل اتفاق بأن الله يفعل باختياره، يفعل إيش؟ باختياره، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا هذا النوع من الخلافات بين المسلمين متصور، لا إشكال في ذلك، لكن قد يكون من الصعب تصور عكس القول. لاحظ كيف المسألة، إنه أن يقال إن الله سبحانه وتعالى مثلا أن يحصل بين المسلمين خلاف في مسألة أصلية، في المسألة في الحكم نفسه، ثم يقال إنه هذا جائز وهذا جائز. يعني نتصور أن المسلمين يختلفون، يتفقون في حكم ويختلفون في ماذا؟ في الدليل عليه، خلينا نقول في التنظير له، يعني في الاتيان بالدليل النظري والتسويغ النظري لهذا الحكم. هذا يقول يبنيه على أصل، وذاك يبنيه على أصل آخر. ويتصور اختلافهم أيضا في الأحكام، في فروع الأحكام التي لا تفضي إلى تكفير، هذا متصور بل هو واقع أيضا، اختلافهم في الأحكام واختلافهم في ماذا؟ في الدليل المفضي إلى هذه الأحكام. لكن محل الكلام أنه هل يتصور اختلاف المسلمين في حكم أصلي، يعني حكم يستلزم التكفير، أو حكم هو يعني مما يقال عليه إنه معلوم من الدين بالضرورة مثلا، هل يمكن أن نتصور ذلك؟ هذا أيضا فيه إشكال كبير جدا، لأنه هنا مناط الحكم على الإنسان بأنه مسلم أو غير مسلم. فإذا تصورنا ذلك لم يعد هناك ضابط للانتساب للإسلام، طبعا هذا الكلام يمكن أن يضرب عليه أمثلة كثيرة جدا، لكن لن نضرب الأمثلة على هذا المعنى الذي يعني أشرنا إليه هنا، سنتناول ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في دروس أخرى، ونضرب أمثلة ونأتي بخلافات العلماء والفلاسفة وغير ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، لكي نحقق المسائل الدقيقة بصورة بإذن الله يعني أعلى مما نتكلم به هنا في هذا الدرس. وصلنا كما أذكر إلى قول ابن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحوية. وابن أبي العز الحنفي ذكر في شرحه أن نسبة الظلم لله سبحانه وتعالى من حيث الأصل جائزة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل الظلم. نسبة الظلم إلى الله جائزة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل الظلم. ويمكن أن يستدل بعض الناس على هذا القول بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، كما أشار الإمام ابن حجر الهيثمي في النص السابق الذي قرأنا بعضه معكم، فإنه أشار إلى أنهم استدلوا بمثل هذا السياق، وما ربك إيش بظلام للعبيد، فقالوا إنه ما دام نفى الظلم إذن هو يمكن أن يظلم، ما دام نفى الظلم إذن هو يمكن أن يظلم، وجاء التمدح من نفيه ما يمكن أن يفعله. ومن هنا جاء بعض شبهاتهم أن الظلم جائز، أن الظلم جائز. فقط لفتا للأنظار، هناك يمكن أن نتصور أمرين. الأمر الأول شيء في نفسه محال بغض النظر نسبته إلى موجود أو لم تنسبه إلى موجود، هو في نفسه محال. والشيء الآخر هو في نفسه جائز، لكن نسبته لبعض الموجودات محالة، فتأتي إحالته بناء على اعتبار نسبته إلى هذا الموجود أو ذاك. فيتصور أن نتعقل مفهوما، هذا المفهوم في نفسه يقال فيه إذا نسبنا هذا المفهوم لمثلا البشر فهذا جائز، أما إذا نسبناه لله فهذا غير جائز. لاحظ كيف المسألة. فهذا المفهوم في حد ذاته يصح أن يوصف بالجواز، ويصح أن يوصف بماذا؟ بعدم الجواز بلحاظ ما من ينسب إليه. وبعض المفاهيم هي في نفسها محال، هي في نفسها إيش؟ محالات. الآن هل يصح الله سبحانه وتعالى أن يتمدح بالنوع الأول من المفاهيم أو بالنوع الثاني من المفاهيم؟ يعني هل يصح أن يتمدح الله، أن يمدح الله سبحانه وتعالى نفسه بشيء هو في نفسه جائز لكنه ينفيه عن نفسه؟ وهل يصح أن يمدح الله سبحانه وتعالى نفسه بنفي شيء هو في نفسه محال، في نفسه محال؟ هذه مسألة قد تبدو لأول النظر شو الكلام اللي بتحكيه، صح؟ مظبوط؟ شو الكلام اللي بنحكيه؟ لكن في الحقيقة هي مسألة دقيقة جدا لطيفة. كيف؟ وجود إله آخر محال في نفسه أم لا؟ يعني هو محال في نفسه ومحال بفرض وجود الله سبحانه وتعالى، محال باللحاظين، لكن إذا فرضت إله آخر هو في نفسه محال. وإذا فرضت وجود الله ثم عرضت على العقل إمكان أو عدم إمكان وجود إله آخر أيضا فلهذا الأمر محال، فهو محال. فالله سبحانه وتعالى عندما نقول قل هو الله أحد، هذا مدح لله أم لا؟ مدح لله بنفي الشريك، لا إله إلا الله، صح؟ لا إله إلا الله، مع أن الشريك في نفسه محال، مع أن الشريك في نفسه محال. الآن لما نقول ولم يكن له كفوا أحد، إيش معنى الكفو؟ الشبيه. هسا إذا واحد تيمي بجنبنا بيحكي لك لا، الكفو هو المثيل. إحنا بنحكي له دجارة فيك، بنحكي هو الكفو هو المثيل والشبيه، يعني ما في عندنا مشكلة، بس عشان تزعل. ف ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، ليس له شبه ولا عدل. كل هذه الألفاظ واردة في الشريعة على فكرة، خلافا لمن توهم من أتباع ابن تيمية، يعني التيمية. وهذه اللفظة لست أنا الذي يعني أقولها، كثير من العلماء يطلقونها، حتى يعني بعض المتقدمين من العلماء يقولون عن أتباع ابن تيمية التيمية، يميزونهم عن الحنابلة. لا يجوز لنا أن نعتبر مذهب ابن تيمية هو مذهب الحنابلة أبدا، بل هذه عبارة عن مأذق كبير جدا، شبهة كبيرة، عبارة عن ألعوبة وغلوطة من الأغاليط التي حاول كثير من السلفيين وسخفاء الأشاعرة ترويجها عن مذهب ابن تيمية، إنه لا هو يمثل المذهب الحنبلي. لا، هو لا يمثل المذهب الحنبلي على الأقل في العقائد. نعم، له أقوال كثيرة معتبرة في المذهب الحنبلي في الفقه وفي الحديث، ما بعرف يعني له مش مشكلة، وفي اللغة خليه سيبوي زمن وما في عندنا مشكلة، يعني ليس هنا يحدث النقاش على فكرة، يعني مش مشكلة كبيرة، لكن كلامنا كله أين؟ في علم التوحيد. ف بنقول إنه بعض من ينتسب لابن تيمية ماذا يقول؟ يقول نحن ننفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى، لكن إطلاق نفي الشبيه هذا فيه إشكال. لماذا يا أولاد الحلال؟ يقولوا لك لأن الشبه أو الشبه المشابه هذا لفظ مجمل، وبنزلوا لك في السيمفونية تبعكم طبعا، واللفظ المجمل إما أن يراد به كذا أو كذا أو كذا، فإن أريد به كذا إلى آخره. لاحظ كيف هذه الأنشودة التي هم بارعون فيها، مع أنه في الحقيقة لو فرضنا أن المشابهة لفظ مجمل يحتاج إلى تفسير لا إشكال، يعني لو فرضناه كذلك لا إشكال. كلامنا معكم بعد بيان احتمالات هذا المجمل، يعني كلامنا معكم في هذا المعنى بالتحديد، مش إما أن يراد أو يراد أو يراد، كل هذه المرادات لا نريدها، نريد هذا المراد اللي هو محل الخلاف وانتهينا. ليش دائما تكررون، يعني كأن المسألة لأول مرة في التاريخ تطرح، إما أن تريدوا كذا وكذا، خلص عرف مرادنا وعرف مرادكم. فعلام يعني هذا التشقيق، تشقيق التفصيل والتقسيم بعد الوضوح بصير نوع من المشاغبة. يعني في علم البحث والمناظرة إذا أنت واحد وضح لك المراد، لا يجوز له أن لا يجوز لك أن تقول ما الذي تريده من هذا، بحكي لك يا ابن الحلال ما أنا وضحت لك كلامي، لا إما أن يراد به كذا أو كذا، يا ابن الحلال أنا قلت لك المراد به كذا، خلاص ابني على هذا المعنى، ابني فعل أمر مش مضاف ومضاف إليه على هذا المعنى واستمر، صح؟ يعني تابع كونتينيو، يعني هم مش يتابعوا، هم إما أن تريد، لأنه إذا تابعوا بصير في عندهم مشكلة، إذا تابعوا بنوا بصير في عندهم مشكلة. فبعضهم يقول مثلا لا يجوز إطلاق نفي الشبيه، فإن هذا لم يرد في الشريعة. نقول له بل ورد، كما ورد نفي المثيل. طب نحن السؤال هنا ماذا؟ هل إثبات الشبيه لله سبحانه وتعالى جائز في نفسه أم لا؟ هل إثبات المثيل لله سبحانه وتعالى في نفسه جائز أم لا؟ غير جائز، ومع ذلك جاز أن يتمدح الله سبحانه وتعالى بنفي ما هو محال في نفسه وما هو محال بالإضافة إليه. لاحظ كيف محال من الجهتين، أصل المشابهة جائزة بالنسبة للإنسان، يعني أنا أشبهك، أنت تشبهني، أنت تشبه واحد يشبه عبد الرحمن، أنت تشبه فلان، صح؟ هذا ليس يوجد شبيه له. ففرض المشابهة بين المخلوقات جائز، ونفي المشابهة بين المخلوقات جائز، لكن إثبات المشابهة لله سبحانه وتعالى باطل، مع أنه أصل المشابهة في حد ذاتها لله محال، لكن أصل المفهوم من حيث ما هو مفهوم جائز، يمكن أنه يثبت ويمكن. لكن كلامنا المشابهة لله، المماثلة لله قولا واحدا، إيش المفروض أن تكون محال، أن تكون محالا ممنوعا يعني. فلذلك يعني نقول يجوز أن يتمدح الله سبحانه وتعالى بنفي مفهوم هو في نفسه غير جائز عليه، ونفي مفهوم عن الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة لا يصح أن يستنبط منه ماذا؟ جواز هذا المفهوم، جواز نسبة هذا المفهوم بالنسبة لله، لأنه قد جاز نفي ما هو محال في نفسه وما هو محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فإذا أصل النفي ليس دليلا على إمكان الإثبات، واضح كيف المسألة؟ أصل النفي يعني قولك قال الله وما ربك، لا يجوز لك أن تستنبط منه ابتداء أن أصل الظلم عليه جائز، لأن أصل النفي كما يقول المناطقة لا يشترط فيه إيش؟ إثبات الموضوع، وضحت كيف المسألة؟ لكن إثباته يشترط فيه إثبات الموضوع، لأنه أنت بدك تثبت شيء لشيء، تثبته مش موجود بوقع، صح؟ بسقط. كل ما بدك تثبت شيء وموضوعه مش موجود بوم بنزل على الأرض، مضبوط؟ لكن نفيه ما في عندنا مشكلة، أنت تنفيه عن ما موضوعه غير ثابت، واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا الاحتجاج الذي يحتجون به غير سليم، غير صحيح. لا نقول إنه صحيح سواء إذا احتج به المعتزلة يعني أو غير المعتزلة، مش فقط لا نقول إنه غير صحيح إذا احتج به ابن تيمية، لأنه ما في بيني وبين ابن تيمية نزاع، صح ولا لا؟ يعني خلاف نسب ومطاهرة ومشاجرة أنت في ذكلك بينك وبينه، صح؟ ما في. فهو باطل في نفسه، غير سديد في نفسه، غير مصوغ في نفسه، غير دال في نفسه، واضح إن شاء الله الكلام. وكثير من الأمور أيها الإخوة الأفاضل عندما تفصل تستبين، عندما تفصل، ولذلك إحنا دائما نحكي للناس تعالوا نفصل الأمور، مش لا خليها ما هي معروفة، لو كانت معروفة ما في داعي تختلف أنا وياك نختلف، صح؟ هو ما اختلفنا إلا أنها مش معروفة، كيف نعرفها؟ إذا عرفناها نعرفها، إذا لم نعرفها وبقيت في حيز الإجمال هي في نفسها لا تكون قابلة للمعرفة. فعدم التفصيل يعني عدم التمييز يمنع إيش؟ الإنسان أن يميز، عدم تمييز الشيء في نفسه يمنعني أنا أن أطبق به يعني أميزه أو أكذب به، لأني أنا مش عارف أنا إيش بحكي أصلا. إبقاء الأشياء المفاهيم في حيز الإجمال يمنع كثيرا من الناس من الوصول إلى إمكانية وصول إلى الحكم. فلذلك دائما أيها الإخوة الأفاضل التمييز هو والتفصيل في العلم هو المطلوب، خصوصا في إذا فرضنا وجود خلاف. فلذلك دائما نحن نقول أيها الإخوة الأفاضل لا يمكن أن ينفك وينحل النزاع بين المسلمين المحترمين، اللي يعني مو إنه ما هو في مسلم محترم وفي مسلم غير محترم، المفروض إنه يكون المسلم محترم، يعني المسلم الذي الأصل فيه أن يكون محترما. إيش يعني محترما؟ صادقا، شوف كيف، وعنده قابلية وقدرة على ماذا؟ الفهم. لا يمكن أن نرفع النزاع عنهم إلا إذا قعدنا نحكي في التفاصيل يا أخي، أما لا تتكلم ونريد كذا ونجمعهم من دون تمييز ومن دون دخول في خلافات، لن تجمع أحدا، ثق تماما يعني، خذها مني على بلاطة، لن تجمع أحدا، تجمع بس اللي بيحبوك، تمام؟ فإذا أردت أن ترفع الخلاف بين مثلا الأشاعرة والسلفية مثلا أو الأشاعرة والمعتزلة، ناقش في التفاصيل، ناقش المسائل في التفاصيل وقتها يتميز. لذلك كثير من المسائل الكلامية تميزت عند المتأخرين، ليش؟ لكثرة الكلام فيها. كثير من المسائل التي كانت كان فيها الخلاف ذائعا شائعا عند المتقدمين خف الخلاف فيه كثيرا عند المتأخرين. ليش؟ مش لأن المتأخرين غافلون، لا، لأنهم بنوا على جهود المتقدمين وزادوا عليهم في البحث، وزادت هناك الإلزامات والحجج والبيان مرة بعد مرة حتى وصل الأمر إلى الجلاء. في الأول كان إما أن يراد كذا أو يراد كذا أو يراد كذا. في حياة ابن تيمية كثير من الناس كانوا غير عارفين، غير لا يعرفون ماذا حقيقة قول ابن تيمية في كثير من المسائل، فلذلك اختلف فيه الناس. بعضهم حمل على الأصل، قال الأصل أنه إنسان فاضل من الحنابلة وأبوه وجده معروفون بالعلم وهو من قبل كان معروفا بالعلم، فنبقي الحكم على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومعهم حق بالنسبة للنظرة هذه، صح؟ لكن بعضهم قال لكن طرأ هناك شيء جديد، لا يمكن مع طروق شيء جديد أن نبني على الأصل، فلا بد أن يحدث هناك استفصال وتمييز، محاولة لتمييز ما الذي طرأ عند ابن تيمية. يعني أنا كثير من الناس للأسف بسمعهم، يعني أسمعهم يقولون ماذا، سواء من الأشاعرة أو من السلفية، طبعا السلفية في بعض السلفية بطلوا سلفية وصاروا بطلوا يحبوا السلفية، شفت كيف، لكن بقي حب ابن تيمية في قلوبهم، زي في أشاعرة لم يبقوا سلفية صاروا أشاعرة لكن بقي حب ابن تيمية في قلوبهم، صح؟ شايف موجود، هم بيحبوه أصلا، عرفت كيف، حبوه، ضل الحب في قلوبهم، لذلك زي ما بيقولوا الحب إيش يعمي إيش، بيخليك بدكش تسمع لأنك بتحبه أصلا، فبالتالي تبقى إشكالية ابن تيمية عند هؤلاء أيضا موجودة، تبقى إشكاليات ابن تيمية موجودة. فهؤلاء اللي بنقول لهم ابن تيمية يقول، يعني مثلا بالحد، هل أحد من، هل الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه مثلا أثبت الحد؟ لا أبدا. هل الصحابة أثبتوا الحد؟ لا. طب لماذا أنتم ما زلتم تنافحون وتدافعون عن ابن تيمية؟ على الأقل خطئوه في هذه المسألة مثلا، فقط خطئوه في هذه المسألة، في باقي المسائل سامحناك فيها. لا، يصرون على إعادة تأويل كلام ابن تيمية، مع أن كلام ابن تيمية في مسألة الحد يعني لو كان غير بينا في حياة ابن تيمية فهو بعده بفترة وجيزة صار بينا. كلام ابن تيمية في قيام الصفات الحادثة الوجودية مش الاعتبارية بذات الله سبحانه وتعالى، إن كان في زمان ابن تيمية يعني في حياته كان خفيا أو خفيا عن بعض العلماء، فبعد وفاة ابن تيمية وانتشار كتبه عرف بالضرورة أن ابن تيمية يقول إيه بحلول الصفات الحادثة في ذات الله، فلا معنى بعد ذلك، لا معنى أبدا بعد ذلك للاستصحاب أو للركون إلى قول العلماء الذين حكموا ابن تيمية في حال الإجمال، في حال كون حاله مجملة. والكلام طبعا في هذا ليس الآن مقامه، ليس الآن مقام هذا الكلام في هذا الموضوع، لكن هي هكذا تعريضة، يعني تعريضة زي تعليل يعني، تمام. فإحنا عرفنا أنه إثبات شيء لله يستلزم بالضرورة ماذا؟ كون هذا الشيء كمالا لله، تمام، أو ناشئا عن كمال لله. إثبات شيء لله إما أن يكون كمالا لله أو أثر كمال الله. نفي شيء عن الله ليس بالضرورة أن يكون جائزا على الله سبحانه وتعالى، بل يمكن أن يكون في نفسه محالا، وأيضا أن يكون بالنسبة لله محال، يعني المحال من الجهتين يكون، والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذه تقريبا يعني ما يمكن أن يقال يعني على سبيل الإجمال في مسألة نفي الظلم على الله سبحانه وتعالى. وذكرنا طبعا نفي التشبيه، وكثير من الناس يعني ما زالوا حتى الآن يشككون في صحة نسبة أو تردد ابن تيمية في نفي التشبيه على الإطلاق، مع أنه هذا صار مشهورا عند شراح عقيدة ابن تيمية في هذا الزمن، يعني يترددون كثيرا في نفي التشبيه، بل بعضهم يصرح بأنه الأصل عدم نفي التشبيه على الإجمال، لأن فيه حقا وفيه باطلا، واللفظ المجمل إلى آخره زي ما قلنا، مع أنه ورد بصريح العبارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شبه ولا عدل. يعني ما الداعي بعد ذلك للتشقيق؟ يعني إذا ورد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفي المشابهة عن الله خلاص انتهى الكلام، إلا إذا أنتم نفسكم بتحبوا المشابهة. وضحت كيف المسألة؟ ومع ذلك يقولون لم يرد عن السلف نفي المشابهة. لا، ورد مش عن السلف فقط، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش فقط عن السلف يا إخوان، ولا عن يعني التابعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معروف وفي تفسير القرآن، يعني وبين أيديكم متداول بالضبط. فلماذا تصرون على تكرار كلام ابن تيمية إنه في نفي الشبه على الإطلاق إشكال؟ لا، ما في إشكال. هو يمكن كان في عنده إشكال، أنتم مش لازم يكون في عنده إشكال، لأنه المفروض أن تكونوا قد راجعتم ماذا كلامه. هو يمكن غاب عن ذهنه، يمكن أن يكون قد غاب عن ذهنه هذا الحديث، أنتم الحديث ظاهر عندكم الآن، كثير من العلماء نبهوكم عليه. لماذا تستصحبون حالة الغفلة التي عرضت لابن تيمية؟ شيء مصرين على هذا الكلام. زي بالضبط ابن عربي، افرض انه في غمرة محبته لله وصل الى حال قال بوحدة الوجود. طب انتم ما وصلتوا لحالة ابن عربي، ليش بتقولوا بوحدة الوجود؟ هو الزلمة معذور لو فرضنا، يعني انتم ليش بتقولوا هذا؟ تقليد، هذا تقليد وهذا تقليد، صح ولا لا؟ فلماذا تصنعون كثيرا على اتباع ابن عربي ولا تصنعون على انفسكم، ولا تصنعون ايش على انفسكم؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا هسه لما نحكي هذا الكلام، عندما يعني نتكلم بمثل هذا الكلام، بيجي واحد بيجي بيقول إنه والله سعيد فوري بحب المشاكل. خلاص الناس ماشيين، الناس المشكلة مش ماشيين، المشكلة إن المسلمين لا هم متفقين ولا متوافقين ولا متحابين ولا شيء. ولما نتكلم في هذه المسائل خصوصا على مذهب يعني أهل السنة، يقولون هذا مدعاة لإثارة الفتنة. لما نتكلم مذهب أهل السنة في الفقه، لا هذا فتنة. طب يا أخي، طب ما أنت قاعد نفسك بتنقل مذهب ابن باز واختيارات فلان وفلان وفلان فقهية. طب إحنا على الأقل بدنا ننقل اختيارات الشافعي، سميها اختيارات يا سيدي، مش أليس لنا الحق اختيارات أبي حنيفة؟ أليس لا هذا فتنة وهذاك مش فتنة، هذا بصير اجتهاد وهذا تقليد، تمام؟ هذا بصير صحوة للمسلمين وهذا إيش؟ تشرذم وفتنة للمسلمين. المصحاب اللي هذا، أليس هذا الذي يقال الآن؟ إذا تكلمنا على عقيدة أهل السنة بيقولوا هذا صاحب فتنة، يريد أن يعني يفتت المسلمين ويشق صفهم كأنه ما شاء الله صف المسلمين واحد، ما هو 60,000 صف للمسلمين، شايف؟ أما لما هم يتكلموا على واحد بيحكي لك أنا معتزلي، واحد بيقول لك أنا حداثي، واحد بيقول لك أنا فلان، واحد بيقول أنا تيمي، هذول كلهم ما شاء الله عليهم منفتحون. هو الآن صار قسم جديد يقولوا أنا تعددي، والمفروض أنك ما تعترض عليه أيضا، لأن اعتراضك عليه هذا أيضا تخلف ودعوة للرجعية والتقليد ونحو ذلك. هذه مثل هذه التهم أيها الإخوة الأفاضل لا يلتفت إليها. العقلاء وطلاب العلم ينبغي أن لا تهتز شعرة في جسمهم إذا سمعوها، كلها عبارة عن مشاغبات، شايف كيف؟ مشاغبات لا أكثر ولا أقل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: تقدس عن كل سوء وحين. ايش يعني الحين؟ السوء يعني نقص او ضرر او نحو ذلك، الحين هلاك يعني بنفس المعنى لكن اخص. تقدس يعني الله سبحانه وتعالى تقدس يعني تنزه، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. قريب جدا من المعاني السابقة، عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. لاحظ كيف جاء بهذه الآية هنا في مقام الكلام على ماذا؟ على أفعال الله سبحانه وتعالى إشارة إلى ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولا يقال على فعل من أفعاله إنه يجب عليه ولا يحرم منه، يمتنع منه، تمام؟ ولا إنه هذا جائز ولا هذا غير جائز، يعني لا يقال على فعل من أفعاله إنه غير جائز. كل ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يفعله، كل ما كان من الممكنات فالله سبحانه وتعالى يجوز أن يفعله، كل ما كان من الممكنات. طب واحد ممكن يقول وجودي أنا ممكن وموتي أنا ممكن، هل يستطيع الله أن يجعلني حيا ميتا معا؟ شو رأيك؟ الحي والميت مش ممكن، وجودك لحاله ممكن، إحياءك لحاله ممكن، اثنين مع بعض مش ممكن. يعني كلام واضح صح ولا لا؟ بس في ناس بيظلهم يتحلقوا، مظبوط؟ إذا تقدس الله عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه آية يعني واضحة جدا وظاهرة جدا في أن الله سبحانه وتعالى لا يعني يحتكم في أفعاله ولا يستند في أفعاله إلى معنى التحسين والتقبيح العقليين بالمعنى الذي هو مختلف فيه بين الفرق الإسلامية، والله سبحانه وتعالى أعلم. إن شاء الله هذه المسألة أيضا نبحثها في درس لاحق إن شاء الله. قال الإمام الطحاوي: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. طيب هذه مسألة فقهية أم مسألة عقائدية؟ يعني فقهية الحقيقة صح، لكن كما ذكرنا أن العلماء درجوا على ماذا؟ على وضع بعض المسائل الفقهية في كتب العقائد لفتا للأنظار إلى أهميتها وحسما للنزاع فيها، لفتا للأنظار إلى أنه الحق قد تبين فيها عند أهل السنة، والأقوال ما يعني المتنازع فيها ما سوى هذا القول هذا لا يلتفت إليه، مثل المسح على الخفين بارك الله فيك وغيرها. فترون أنه ليس فقط مسألة المسح على الخفين التي أدرجوها، في أكثر من مسألة، وهذا يعني أحد مناهج علماء الكلام، وهي يعني هذا المنهج أن يدرجوا في أن يلحقوا بعلم الكلام ما يجد من المسائل المهمة التي في ظرف معين إنكارها أو إثباتها يترتب عليه ضرر في تدين الناس، ممكن أنه تختل أمور الناس. إيه تختل؟ يعني تختل ثقتهم بهذا الدين. مثلا الآن لا مانع مثلا من إعادة بحث مثلا مسألة الحكم ومفهوم الحكم الديمقراطية والرأسمالية وإلى آخره، على الأقل من ناحية أصلية في علم الكلام، بل هذا هو أنسب محل لبحث مثل هذه المسائل. لا مانع من بحث بعض المسائل الفقهية التي جدت في هذا الزمان، مثل المساواة بين الرجل والمرأة، المساواة بناء على أسس كلامية أصلية مش فروع فقهية، لا، إعادة تحليل الفقه وإظهار الأصول الكلية التي بنى عليها الإسلام نظرته إلى الرجل والمرأة. تعدد مثلا الزواج، تعدد الزوجات كي يسلم تجربتك. بعض الناس يقولوا لا هذا فيه إهانة للمرأة، لا، إحنا نحكي لهم يا عمي إحنا لا نقول بوجوب تعدد الزواج، لكن جوازه في بعض الأحيان ممكن يجب، ما في عندنا مشكلة، لكن وفي بعض الأحيان يحرم، صح ولا لا؟ يعني مش دائما في اتجاه واحد. إذا الأحكام أوسع بكثير مما تتصورون، هذه الأحكام على ساعتها وتعددها نحن لنا ما يصوغها إيش عقليا من ناحية الحكمة وبلغة معاصرة فلسفية، مثل الحال لنا ما يبررها، لنا ما يصوغها يقربها إلى أذواق الناس ويعني يبعد عنهم الاستهجان لهذه الأحكام التي اشتهر التشنيع عليها في مثل هذا الزمن، نستطيع أن نقربها إلى أذهان الناس. هذه المسائل ليس من الخطأ مطلقا أن تدرج وتلحق في كتب علم الكلام التي يعني تؤلف في الوقت المعاصر مثلا، وهكذا. فهذا كله من مناهج المتكلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. لاحظ في الدعاء يعني لا يوجد هناك إشكال حسب معلوماتي عند أكثر المسلمين في أنه هل الدعاء ينفع أو لا، عند أكثر لا سيما وقد جاءت آيات كريمة، إلا ما ورد يعني ورد عن بعض المعتزلة نفي منفعة الدعاء، لكن إحنا بنحكي عن من حيث الأصل أنه في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. ذكر أمرين، الأمر الأول الدعاء والثاني الصدقات، الدعاء والصدقات. اغفر لنا ولمن سبقونا، اغفر لي ولوالدي، جائز ولا غير جائز هذا الكلام؟ جائز. دعاء للأموات، في دعاء الأحياء للأموات منفعة بإذن الله سبحانه وتعالى. المنفعة هذه ليست قطعية بل هي معلقة بإرادة الله سبحانه وتعالى، كالشأن في جميع أنواع الدعاء في جميع الأدعية. الصدقات، واحد يمكن أن يتصدق عن والده، صدقة إما صدقة يعني مرة واحدة أو صدقة جارية تستمر، ويقول هذه لأهديها أو أهبها لمن؟ لوالدي مثلا، جائزا غير جائز؟ بل ورد فيها الأحاديث، لا مجال للنقاش فيها. هل فيها ما ينافي المعقول؟ لا، لا يوجد، لا يوجد ما ينافي المعقول أبدا. من باب ماذا؟ إنه لو أنت تصدقت، لو أنت تصدقت عن نفسك كأنك امتلكت هذه الصدقة، فلك أن تهب هذا الثواب، بس مش أكثر ولا أقل. هل في هذا ما هو محال؟ لا، ليس في هذا ما هو محال، والله سبحانه وتعالى أعلم. والأدلة على ذلك كثيرة، والأدلة على هذا الأمر كثيرة، منها قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا. إذن هم يدعون الله سبحانه وتعالى لأنفسهم ولإخوانهم الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني الذين توفاهم الله. لذلك قال: وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات. هؤلاء أموات، لا أدعو أنا فقط لأخي الحي، أدعو للأخ الحي وللذي مات، هذا جائز وهذا جائز، لا إشكال فيه. نعم، مسلما، مات مسلما، هو اللي مات كافر خلص راحت عليه مسكين، لن يستفيد منه، لا لن يستفيد منه، يعني في أغلب الأحوال والصور لن يستفيد منه، لكن قد يخفف، مش الدعاء يعني، قد يخفف عنه، قد يخفف عنه تخفيف، لكن استفادة بمعنى استفادة المسلم لا، لكن ورد ما يفيد أن الكافر قد يخفف عنه العذاب لأجل بعض الأعمال الصالحة في نفسها التي هي صالحة وإن لم يفعلها تعبدا لله سبحانه وتعالى، فيخفف عنه العذاب لأجل ما اصطنعه وافتعله من هذه الأعمال، هذا جائز ونص عليه يعني غير واحد من أهل العلم، تمام، يعني أكثر من واحد نصوا على ذلك. ومنه يعني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لعمه أبي طالب بأنه يخفف العذاب. ليش؟ إما لعين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما قام به أبو طالب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما عمل صالح، عمل جيد محترم، صح ولا لا؟ فلأجله يخفف عنه العذاب، صح. وقد نص يعني غير واحد من أهل العلم على هذا، لكن الانتفاع كانتفاع المسلمين لا، بمعنى أنه يعني يدخل في الجنة أو نحو ذلك لا طبعا. أما هذا النوع جائز، ما في إشكال. نعم، يعتقل أبو جهل الجارية، هذا من نفس، ما هو أبو جهل للأسف مات غير في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، من الجارية أعتقل، هذا هو يعني يخف عليه أو ما الله أعلم، الله أعلم، يمكن هذا الجهل من هذا القبيل مع الذي يتقل، احتمال، احتمال، الله أعلم، يعني ما يعني لا أستطيع أن أجزم، لكن احتمال، وليس ذلك بعيدا، يعني ليس ذلك بعيدا، إنه بدل ما يتعذب بشدة بشدة أقل، الله أعلم. هذا ليس كله يعني ليس في أي شيء من هذا الشيء يعني الكلام بعد أبدا، لأنه كما نعلم أيها الإخوة الأفاضل يعني عذاب الكفار في جهنم متفاوت، ليس كل واحد يعذب مثل الآخر، بل كل واحد يعذب بحسب عمله، سواء عمله الصالح أو عمله الطالح، والعمل السيء أيضا يتفاوت، فلا يعني لا بعد أبدا في أن يكون هنا هذا الفعل مثلا الذي فعله مثلا أبو جهل سببا في تخفيف العذاب عنه ولو بصورة من الصور، ما في أي بعد في ذلك أبدا، والله أعلم. من حيث الإمكان إحنا بنقول لا يوجد أي بعد في ذلك. إذن الآن يعني العلماء طبعا في كونها مسألة فقهية لن نقف عندها كثيرا، لكن نلفت الأنظار إلى بعض الفروع، بعض المسائل. إنه هل يجوز لك أن تصلي عن مسلم آخر صلاة؟ هل يجوز أن تصلي؟ يعني واحد لم يصلي صلاة مفترضة مثلا ومات ولم يصليها، هل يجوز أنك تقول أنا أصلي نيابة عن فلان صلاة الظهر التي لم يفعلها؟ الأصل أنه لا، جماهير العلماء أنه لا. روي عن بعض العلماء نعم، لكن المعتمد عند جماهير العلماء من المذاهب الأربعة لا. الإيمان مثلا، هل يجوز لك أن تقول والله زيد من الناس مثلا مات كافرا يا رب أنا أؤمن نيابة عنه؟ ما بيصير صح ولا؟ فهذا لا يتصور فيه النيابة، وقد نص العلماء على ذلك. مثلا الصلاة ذكرناها، الصوم، تقول يا رب مثلا هذا فلان الذي أعرفه فاته صوم رمضان وأنا أصوم نيابة عنه، هل يجوز؟ هاي في بعض الناس بهزوا رأسهم نعم، في بعض الناس بهزوا رأسهم لا. هذه يتصور فيها الخلاف، وقد اختلف فيها الفقهاء، بعضهم جوز وبعضهم منع. لاحظ كيف المسألة، بعضهم جوز وبعضهم منع. الحج، هل يجوز أن ينوب واحد عن واحد في الحج؟ يجوز، وبعض الفقهاء منع. شوف كيف هذه كلها مسائل فقهية يتصور فيها خلاف. الإمام الشافعي مثلا أجاب، الإمام مالك منع مثلا، تمام. الصوم الإمام أحمد أجاب. شوفت كيف مثلا، يعني هذه مسائل كلها. الزكاة برضو فيها خلاف، بناء على ماذا؟ بناء على أنها هل هي يعني مأمورات مالية متمحضة في المالية أم هي تعبدية؟ وكذلك في الحج، من أجاز قال هي فيها شبهة المالية فلذلك جاز فيها النيابة، ومن منع قال المال فيها عارض، كمن أراد أن يصلي الجمعة وهي فرض عين عليه فاستأجر تاكسي، ما قالوش تاكسي طبعا، فاستأجر دابة ليصل إلى المسجد. فالأموال هذه لا يجوز فيها شبهة، فيها شبهة إن صلاة الجمعة لزمها المال، دفع المال لكي يصل إليه، لكن هذه أموال عارضة، فقال الأموال التي هي تطرى على الحج عارضة على الحج فلا تعتبر، وبعض الفقهاء اعتبروها فأجازوا فيها النيابة بناء على أن فيها إيش؟ يعني أنها فيها مال وفيها جهد وفيها تعب فيجوز النيابة فيها، وهكذا الزكاة، وهكذا. في هذه المسائل أيها الإخوة الأفاضل مما يتصور وقوع الخلاف بين الفقهاء فيها، إلا ما ذكرناه منها مثلا الإمام، الصلاة جماهير الفقهاء على المنع، وما روي عن بعض قليل جدا جدا أنه أجاز وغير معتمد، والله سبحانه وتعالى أعلم. من الأحاديث المعروفة في الدلالة على أن الأعمال التي يفعلها بعض الأحياء للأموات أنها تنفعهم، ما روي عن سعد بن عبادة أنه قال، رواه طبعا سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال، خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد. حضرت أمه الوفاة يعني بدها تموت رحمه الله، فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ابن عبادة ذكر ذلك له، خبروه بالقصة التي حدثت مع أمه، فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ شوف كيف، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ينفعها أن تتصدق أنت عنها، يعني في فعل من أفعال الأحياء ينفع الأموات أن تتصدق أنت عنها. فقال سعد حائط كذا وكذا يعني بستان كذا وكذا صدقة عنها. وفي بعض الروايات أيضا أنه حفر بئرا لها, حفر بئرا. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء, فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. فإذا هذه يعني جملة ما يقال في هذه المسألة, وهي مسألة فقهية. الأقسام التي يعني ذكرتها تحت عنوان مبحث ما ينتفع به الميت وما لا ينتفع أدرجناها في ضمن الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل. نخوض في الاستدلالات لأن المسألة كما قلنا غير مرة هي مسألة فقهية, لكن نكتفي بذكر ما ذكرناه من الأصول وبعض العلل التي أشرنا إليها. والله سبحانه وتعالى الموفق. كم الساعة صارت؟ في هناك نص طويل ومفيد جدا نقلته عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره, في تفسير قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كلام جميل جدا ومفيد ويجمع أطراف ما دار في هذه المسألة, فائدة الدعاء وأصل جواز الدعاء وكيف يمكن أن يستفيد المسلمون من الدعاء, وذكر يعني بعض الإشكالات منها أن بعض الناس يدعون الله سبحانه وتعالى فلا يستجيب الله, فلا يجاب لهم, فلا يستجيب الله لهم يعني لا يحصل ما يدعون الله سبحانه وتعالى به. يعني واحد يقول يا رب ارزقني, لا يرزق. يا رب احمني من فلان, لا بيجي فلان وبضربه. يا رب امنع عني عدوه, يأتي عدوه ويقتله. مش تصير هذه المسائل. فماذا يفعل هذا الإنسان وقد سمع الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم, ويتوهم من هذه الآية إنه كل ما واحد دعا الله سبحانه وتعالى فإنه يستجيب والاستجابة حتم. ما الذي يفعله هذا الإنسان المسلم تجاه مثل هذه الحادثة؟ إنه واحد يريد أن يعتدي عليه فيدعو الله سبحانه وتعالى مخلصا مستحضرا قوله تعالى ادعوني أستجب لكم, فلا يحصل له ما دعا الله سبحانه وتعالى به إنه حماية مثلا من هذا العدو. إيش وظيفة المسلم هنا؟ فائدة بحث مثل هذه المسائل في علم التوحيد, لأن رأينا بعض الناس يكفرون بالله سبحانه وتعالى من جراء مثل هذه المواقف. أيها الإخوة الأفاضل, يكفرون, يلحدون, يكفرون. وأنا رأيت بعضهم, ولأجله يعني ألفت رسالة خاصة في هذا الباب إن شاء الله, يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن أتمكن من نشرها. فعلا واحد من الأفاضل يعني من الأذكياء خلينا نقول التقيت به من سوريا, هو وأفاضه يعني إشكال يعني اضطراب نفسي كبير جدا من جراء ما حصل في سوريا مع أهله والمقتلة التي حصلت وكذا. وقال لي يعني احنا كنا ندعو الله سبحانه وتعالى وكلنا مسلمون فلم يستجب الله لنا, فما فائدة أن نؤمن بالله؟ هاي سوريا تحطمت وأخوي اللي أصغر مني انقتل وبيتي تدمر وكذا وكذا وكذا, ما فائدة أن نعبد الله سبحانه وتعالى؟ ما فائدة أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ شوف كيف بيقول والله ألحدت بناء على هذا الإشكال. شوف كيف. فمناقشة مثل هذه المسائل أيها الإخوة الأفاضل في علم التوحيد فعلا فيها فائدة لم يضعها العلماء عبثا ولا هدرا ولا لأنهم لم يجدوا ما يتكلمون فيه من المسائل. فلذلك يعني لما قلنا له مثلا كثير وكان يعني حقيقة لقاء عابر, لكن بفضل الله سبحانه وتعالى شرحت له المسألة بطريقة يعني دعوت الله سبحانه وتعالى أن تكون كافية ومفيدة, وهو يعني ذكي وكان الوقت ضيقا جدا ولم يتسنى لي بعد ذلك أن أراه مرة أخرى, لم يتسنى لي بعد ذلك أن أراه مرة أخرى, ووعدني أن يفكر وتركته. ويعني أنا في نفسي فعلا دعوت الله سبحانه وتعالى له أن يهديه الله سبحانه وتعالى, ففوجئت أيها الإخوة الأفاضل طبعا أنا ذكرت خلاصة ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى في أنه إما أن يعجل له دعوته أو وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السوء مثلها أو بمثلها إلى آخر ذلك. لكن من حيث الإمكانات العقلية مش أنه قلت له قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلت ألا يمكن أن يكون كذا ألا يمكن فلماذا أنت تستلزم أنه إن لم يحصل مطلوبك من الله فأنت تكفر به؟ يعني ما هذا الاستلزام العجيب؟ وهل الله سبحانه وتعالى يعني طور أمرك أنت وطور أمر فلان وفلان إنه كل واحد بده يعني يدعوه يجب عليه أن يجيبه؟ هل يجب على الله سبحانه وتعالى الجواب بهذا المعنى؟ وهكذا يعني أرجعنا المسألة لأصولها العقائدية وشرحناها له بطريقة من دون ذكر لا قال الشافعي ولا قال مالك ولا قال أبو حنيفة ولا أتيت له بنص من نصوص الأحاديث أبدا. شوف كيف طبقوني أيها الإخوة الأفاضل بعد حوالي 6 شهور تقريبا مش أكثر من سنة وهو حي يرزق الآن جاءتني رسالة بكيت عندما قرأتها. هو نفسه يقول لي أنا فلان وقد تأملت في كلامك ورجعت أفكر وتدبرت وكذا وكذا وأنا الآن رجعت إلى الإسلام. فأنا والله ما صدقت نفسي من الفرحة ودمعت عيني يعني. فاتصلت بمن يعرفه صديق له قلت له يا فلان إيش خبر يعني إيش قصة فلان صاحبك إيش صار معه؟ ما حكيت له إنه أرسل لي رسالة. قال لي والله يا شيخ سعيد أمره غريب كنا نسهر مع بعض واثنين صحبة كنا نسهر مع بعض وكنت عادة لما يجي وقت صلاة المغرب مثلا من أدبي يعني من أدب هذا الشاب اللي أنا بحكي معه لا يقول لصاحبه أنا بدي أروح أصلي وخلينا نصلي مع بعض. هو بيعرف أنه كافر بيعرف أنه إيش ملحد لم يعد يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فبكل كنت أقول له بعد إذنك بس 3 دقائق أتركه في غرفتي وأصلي خارج الغرفة ثم آتي وأكمل معه ولا ألفت نظره إلى شيء حتى لا يزعجه. لاحظ كيف المسألة. بيقول لي حتى جاء يوم من الأيام في ضمن هذه الفترة واستأذنت منه كعادتي وقلت له لو سمحت 5 دقائق وسأرجع إليه. فهذا الأخ بيقول له أين ستذهب وين رايح يعني؟ بيقول له بصراحة بدي أروح أصلي المغرب. بيقول لي طب ليش خليك هنا بنصلي مع بعض والله. فبيقول لي أنا لما سمعته هيك عانقته وصرنا 2 نبكي. ليش؟ بيقول له أنا يعني أعدت التفكير بناء على هذه الأصول وكذا وأخذ وقته على فكرة مش يوم ويومين وثلاث لكن الرجل كان صادقا وبعد ذلك أرسل لي الرسالة. جدا محترم يعني هو محترم ولا التيمية هذولا اللي بعنده في كل إذن وبيكتبه في كل إذن؟ لا والله هذا محترم صح. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. فترون أيها الإخوة الأفاضل أن كثيرا من المسائل التي يذكرها علماء التوحيد في كتب التوحيد لها تأصيلات عظيمة جدا لكن الذي يحسن بنا أن نحسن استعمالها. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.